لا تبكي يا مسر الرسول ويا أغاريد الطيور، ما هذه الأحزان في عينيك تهطل حين تنظر للقبور؟ ما سرها هذه القبور؟ أوليس في أحشائها رمز البطولة والشعور؟ أوليس هم أبناؤك الشرفاء في كل العصور؟ وهم الذين بحبهم قد سطروا أمجادنا بالسيف والحجر الغيور، وهم الحماة الذائدون عن الكرامة بالصدور، البائعون دماءهم لله والبيت الطهور. هم بين أسراب الحمام بساحة الأقصى حضور، ومن المآذن كل يوم يرسلون شعاع نور. لا تبكهم، لا تبكهم، وابكي الذين استبدلوا جنات عدن بالملاهي والجحور. لا تبكي أرض الأنبياء، لا تبكي، لا لا لا، لا تبكي أرض الأنبياء، لا تبكي، لا لا لا، لا تبكي عيناك الجميلة لا يليق بها البكاء، لا تبكي دمعك أحمر وحزينة فيه الدماء. من كل طفل بات يصرخ لم يجد إلا الرصاص له رداء، من كل شيخ لم يذق إلا المرارة والشقاء، من كل أم ودعت أبناءها فجرا ولكن لم يعودوا في المساء، من كل أم ودعت أبناءها فجرا أطفال الحجارة أخبروها أنهم قد غادروها للسماء. لا تبكي يا ما هو القلوب، غدا سينزاح الظلام ويعود للأرض النخيل، ويعود للأرض النخيل، ويرحل شجر الحرام. الله أكبر، قد أتينا كي نعيد لك السلام، جئنا غاضبين بكل آلام السنين وكل أحزان الحسام، وبكل صرخة طفلة غابت أتينا تحت أنقاض الركام، تحت أنقاض الركام، وبكل أنة زوجة ثكلى أتينا. أتينا لم تذق طعم المنى ولكل طفل خلف والده رماه بنارهم دون احترام. هذه عدالتنا، هذه أرضنا، هذه عدالتنا وهذه أرضنا. من شاء شاء ومن أبى فالنهر موعدنا الختام.